فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة؟ القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة إن كانت الركعة الثانية تمها خفيفة، وإن كانت الركعة الأولى قطعها